بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، موضوعنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة مكانتها من الدين لا تخفى على مسلم، وتعلم أحكامها من أهم أبواب العلم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان السلف يقولون: باب من العلم يتعلمه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. بل قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. فالناس كلما تعلموا دينهم، كلما ازدادوا بصيرة، وهذا إنما هو سبيل الوصول إلى الجنة. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. الصلاة عمود الإسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان من الأعمال. فإذا صلحت الصلاة صلحت الأعمال، وإذا فسدت الصلاة خاب العبد وخسر، نعوذ بالله من الخسران. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور والصدقة برهان، فمن لم يصلي لا نور له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالصلاة خير عمل، ولذلك اشتدت العقوبة في شرعنا لمن فرط في هذا الركن الركيب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: ليس بين المرء أو العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتركن صلاة متعمدا، فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، فمن ترك الصلاة فلا دين له، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الصلاة وهذه الفريضة لها حدود ولها معالم، فليس كل من صلى فقد صلى، وهذا إنما يعرف بالعلم والاتباع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله عز وجل. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا لا يتم ركوعه وينقل في سجوده، فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام. ميزان الصلاة بينه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه القاعدة الكبرى في الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة نقلوا ما رأوا كأنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام رأي العين، نقلوا كل حركاته في صلاته. ولكن الشأن في من يطلب هذه الصلاة التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن فرط في هذه الأحكام قد يناله الوعيد، وقد يفوته الأجر، وقد ينقص أجره. ثبت في مشكل الآثار من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره 100 جلدة، أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى جعلت جلدة واحدة، يعني من كثرة الترجي جعلت جلدة واحدة. قال فضرب أو جلد جلدة واحدة فاشتعل قبره عليه نارا، فلما أفاق وذهب ما به قال على ما جلدتموني؟ قالوا لأنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره، صلى ولكنه بلا وضوء، فكيف من لا يصلي؟ الوضوء شأنه عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، وتأمل فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا الأجر العظيم، أنك إذا توضأت ذنوبك كلها تخرج حتى تخرج من تحت الأظفار، لا يبقى عليك شيء. هذا مقيد بشرط، قال من توضأ فأحسن الوضوء. كيف تحسن الوضوء؟ جاء في رواية أخرى من توضأ هكذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال لأصحابي من توضأ هكذا، أي من توضأ مثل وضوئي غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد صدقة. من توضأ هكذا أي مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، أنك الصلاة تغفر ما مضى قبلها من الذنوب. فمن توضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام غفرت له ذنوبه. الآن صلاته ماذا ستفعل؟ قال وكانت صلاته ومشي إلى المسجد نافلة، أي أنها زيادة في الأجر والدرجات. صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا بد من العلم، والناس في هذا الزمان أزهد ما يكونون عن علم الحق والشرف. قد يفتح الإنسان الصحف الصحيفة تلو الصحيفة بالساعات المتوالية ويدخل عليه أن يأخذ كتابا يقرأه من الجلد إلى الجلد مما ينتفع فيه في دينه. لابد أن تتخذ لك كتابا باستمرار، إذا انتهيت من كتاب تأخذ بآخر حتى تتعلم. كان الشافعي رحمه الله إذا لقي شيخا رجل كبير في السن سأله عن الحديث والفقه، فإن كان معه شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. أضرب مثالا في الصلاة، المسارعة إلى الصلاة والسرعة إلى الصلاة وفي الصلاة. المسارعة إلى الصلاة الناس فيها مقصرون، والسرعة إلى الصلاة والسرعة في الصلاة الناس فيها مخالفون. وهذا سيبين لنا مدى فقه الناس لدينهم. المسارع إلى الصلاة، المبادر إلى فعلها، هذا أمر الله به ديننا، أمر الله به الناس، أمر به الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا ليس فقط للجمعة، إنما لكل الصلوات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. هذا مبادرة أم لا؟ كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وقال في مخالفة هذا، قال: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. والسلف كانوا أسرع ما يكونون لامتثال هذه الأوامر. يقول سعيد بن المسيب، يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال ربيعة بن يزيد: ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وكان إبراهيم ميمون حدادا، كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لا يرد المطرقة. وكان وكيع يقول: إذا رأيتم الرجل تفوته صلاة الجماعة ولا يغمه ذلك فاغسلوا أيديكم منه. وقال الحسن: إذا فاتت أحدكم صلاة الجماعة فليسترجع فإنها مصيبة. وكان السلف يحاسبون أنفسهم أشد المحاسبة على التخلف. قال ابن عمر رضي الله عنه: خرج عمر رضي الله عنه إلى بستان له، إلى حائط له، قال: فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في الجماعة، أشهدكم أن حائطي صدقة على المساكين كفارة لما صنعت. فاتته صلاة في جماعة ولم يدري، تصدق ببستانه كفارة. الناس مقصرون أم لا؟ وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة في الجماعة أحيا ليلة واعتق رقبة وصام يوما. إذا فاتته صلاة في الجماعة أحيا ليلة واعتق رقبة وصام يوما. والتساهل في هذا إنما يدل على تعلق الناس بالدنيا وقلة رغبتهم فيما عند الله عز وجل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التخلف عن صلاة الجماعة من بعض الناس قال: لو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. لو كان من حضر يعطى مال ما تخلف أحد، ولكن الناس يزهدون في الحسنات، وما علموا أن زاد الآخر إنما هو الحسنات. وقد تثقل الموازين بحسنة، والناس في الآخرة أحوج ما يكونون إلى هذا الأمر. يقول حاتم الأصم: فاتتني صلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري. قال: أحسن الله عزاك. قال: ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 من أهل نيسابور، وما ذلك إلا أن أمر الدين عند الناس أهون من أمر الدنيا. هذا الأمر المسارعة الناس فيه مقصرون. أما السرعة إلى الصلاة والسرعة في الصلاة الناس حكمهم المخالفة، خاصة إذا أقيمت الصلاة. السرعة إلى الصلاة، إذا أقيمت الصلاة يخشى الإنسان أن تفوته التكبيرة الأولى فيسرع، وبعضهم تدخل المسجد الإمام راكع تجد الناس يركضون، هذا من شدة حرصهم على إدراك الصلاة، صحيح أم لا؟ ولكن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن ذلك. يقول في صحيح مسلم، يقول أبو قتادة: بينما نحن نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ سمع جلبة رجال، قال: فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والحديث صحيحين. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا. وهنا قوله إذا سمعتم الإقامة ليس النهي متعلق بالإقامة، إنما هذا الأمر خرج مخرج الغالب، أي أن الناس يسرعون إذا سمعوا الإقامة. للرواية الأخرى: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. سيأتينا لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والحكمة من هذا، جاء في رواية في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة، فهو في صلاة، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي إذا كنت تمشي قاصدا للمسجد فأنت في صلاة. فإذا أقيمت الصلاة لا تفعل ما يخالف الصلاة فتسرع، إنما عليك بالسكينة وبالوقار، وتتذكر أنك في صلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذه سرعة إلى الصلاة، وهناك سرعة أخرى في الصلاة. والصلاة إما أن تكون جماعة وإما أن تكون مفردة. أما السرعة في صلاة الجماعة فالغالب الناس يسابقون الإمام، يعني السرعة معناها مسابقة الإمام، وسيأتينا الضابط في هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، يعني الإمام يقتدى به يتبع. لأن بعض الأئمة الآن في زماننا صار يتبع، كيف؟ قال: إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا أمن فأمنوا، وإذا سلم فسلموا. وجاء في ذلك في مخالفة ذلك الوعيد: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هذا وعيد شديد. متى تبدأ في السجود؟ الناس الآن أكثرهم إذا الإمام بدأ في النزول نزلوا، صحيح؟ يبدأ في الإمام في النزول هم ينزلون. والرسول يقول: إذا سجد فاسجدوا. متى يعتبر الإمام ساجد؟ يعني متى أقول لك أنت ساجد؟ حين تضع جبهتك على الأرض. في صحيح البخاري قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. متى تبدأ في السجود؟ حين يضع الإمام رأسه في الأرض، فإذا سجد، فإذا ركع. أما التأمين ومسابقة الإمام هذا حدث ولا حرج، هذا مسابقة الإمام أمره ليس بالأمر الهين. الآن لما رأى الأئمة هذا الحال، منهم من قصر في التعليم ومنهم من أراد أن يستدرك، ماذا يفعل؟ يأتي ينزل ويضع رأسه في الأرض ثم يقول الله أكبر، خشية مسابقة الناس له. هذا فعله محرم، لا يجوز، لأنك لا يجوز لك أن تكبر الله عز وجل وأنت ساجد. إنما السجود حقه أن تقول سبحان ربي الأعلى، ثم يأتي عند القيام يستوي كاملا ثم يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، هو قائم. أين تكبيرات الانتقال؟ أين ذهبت؟ لماذا أصبحت تتبع الناس ولا تتبع؟ هذه مخالفة، لأن بعض الناس بعض العلماء يبطل صلاة الإمام إذا كبر متعمدا في موضع السجود، هذه تكبيرات انتقال. الإمام متى يقول سمع الله لمن حمده؟ حين يبدأ بالرفع يقول سمع الله لمن حمده، ينتهي سمع الله لمن حمده إلى هنا، ولما يقوم يقول ربنا ولك الحمد. كثير من الأئمة يجمع يستوي ثم يقول سمع الله حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد، خطأ. هذه في صلاة الجماعة، هذا باختصار طبعا. أما صلاة المنفرد فالمسابقة ترك الطمأنينة في الصلاة، لا يعطي الركوع حقه ولا يعطي السجود حقه، كما جاء في الحديث المتقدم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، من بعض الناس يسجد ثم يرفع قليلا ثم يسجد مرة أخرى. الطمأنينة ركن عند جماهير أهل العلم، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. وأشد الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فقط باختصار لنعلم كيف نحن مقصرون في الأحكام الشرعية، نصليها في اليوم مرات ومرات ونحضر ونخالف، فكيف بدقائق المسائل؟ أخذ مسألتين فقط وأنتهي من الدرس. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة، واستقبال القبلة معلوم حكمه عند كل المسلمين. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. قال ابن تيمية واستقبال القبلة في الصلاة من العلم العام عند كل أحد، وأنه من شرائط صحة الصلاة، أي أن الصلاة لا تصح إذا كنت غير مستقبل قبلة. وذلك لو صلى الإنسان ولم يتحرك وصلى إلى غير القبلة صلاته باطلة لا تصح. أما لو كان في مكان ولا يعلم واجتهد وتحرى ثم صلى ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، الراجح من أقوال العلماء هو قول الجمهور أنه لا إعادة عليه، صلاة صحيحة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يستقبل قبلة قائما، والقيام ركن للقادر عليه. قال ربنا عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال لعمران بن الحسين النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. كيف على جنب؟ كيف على جنب؟ قال جمهور العلماء على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. وإذا كان الإنسان يصلي جالسا لا يشرع له أن يضع شيئا يسجد عليه، لأن ظهر في الآونة الأخيرة جاءتنا أسئلة أنه صنعت كراسي للصلاة مقابل الوجه، إذا أراد أن يركع أو يسجد يضع رأسه على هذه المكان المخصص للسجود أمامه، هذا خطأ بل هو مكروه. ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، قال فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، ثم قال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. صلاة الكراسي هذا موضوع آخر. كان يستقبل الكعبة قائما قريبا من السترة، وهذه آخر مسألة نأخذها بدرس اليوم، قريبا من السترة. السترة شيء مرتفع أمام المصلي يتخذه أمامه يصلي إليه. ما ارتفاعها؟ ما صفتها؟ ما حكمها؟ أولا حكمها إما سنة مؤكدة لا ينبغي تركها أو واجب، قولان للعلماء. لأن بعض الناس إذا جئته بالسترة أو لم يقط له استتر ينفر. كيف تنفر من فعل تواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته؟ لم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى طول حياته إلى غير سترة أبدا، لم يثبت في حديث صحيح صريح أنه صلى إلى غير سترة في طول حياته كلها. شيء واظب عليه النبي طول حياته تتساهل في تركه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلي إلا إلى سترة، وقال ليستتر أحدكم ولو بسهم. وكان السلف يعظمون هذا الأمر. جاء عن قرة بن إياس قال رآني عمر أصلي بين أسطوانتين، يعني في الوسط من غير اتخاذ سترة، رآني عمر أصلي بين أسطوانتين فأخذ بقفاي فأدناني إلى السترة فخار صلي إليها. وجاء عن محمد بن سيرين قال رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ليس بين يديه سترة فجلس عمر بين يديه، يعني الأول كان قريب من السترة فأخذ بقفاه فأدناه إلى السترة. هذا الرجل لما رأى إلى غير سترة جلس عمر بين يديه فقال له لا تعجل في صلاتك. عمر مهي وأمير المؤمنين يقف أمام شخص قد يصيبه ما يصيبه، فقال لا تعجل في صلاتك، اهتم بصلاتك. فلما فرغ قال عمر إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته، يعني الشيطان يأتي على الإنسان يقطع صلاته. فإذا كنت متخذا لسترة السترة تحجبك، إذا كنت متخذا لسترة صلاتك لا تنقطع. إذا مرت أمامك امرأة بالغة أو كلب أو حمار صلاتك لا تنقطع، أما إذا لم تكن متخذا سترة صلاتك تبطل، كما صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول كان عليه الصلاة والسلام يقف قريبا من السترة. ما هو هذا القرب؟ جاء في الصحيح في حديث بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، أن الرسول صلى وبينه وبين الجدار نحو، احفظ، من 3 أذرع. ما هو الذراع؟ كم مقداره؟ هذا الذراع، هذا الذراع. وجاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. شو ممر شاه؟ يعني مقدار أن تمر شاه. تأمل الآن، هل الحديث هذا يخالف هذا الحديث أم يتفقان؟ بلال يقول كان بينه وبين الجدار 3 أذرع، والشاه كم تحتاج حتى تمر؟ ها؟ ذراع، ما تحتاج أكثر من ذراع. وسهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. مصلى ينتهي إلى موضع سجوده، فإذا كان قائما يكون بينه وبين الجدار كم ذراع؟ ثلاثة. وإذا سجد يكون بينه وبين الجدار كم؟ ذراع، ذراع فقط، لأنك جسمك رجلك ذراع وجسمك لما تسجد ذراع، فيبقى ذراع، هذا ذراع ممرشاة، فالحديثان متفقان. ما مقدار السترة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، رواه مسلم. مؤخرة الرحل، رحل يوضع على الجمل وعلى الحمار، يعني شيء مرتفع. جماهير أهل العلم يرون أن ارتفاعه ذراع، وبعض أهل العلم يقول يجوز أن يكون ثلاثة أرباع الذراع، ثلاثة أرباع الذراع يعني كم؟ ها؟ شبر؟ شبرين؟ شبرين ثلثين ولا كم؟ الذراع كم شبر؟ الذراع شبرين، ها؟ ذراع شبرين. يعني هذا الذراع إذا قلت هذا تقول تقريبا يعني ثلاثة أرباع الذراع، لأن بعض الناس يضع المرفع القصير نازل، هذا ما يكفي، لابد شيء مرتفع. وأما حديث الخط لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك كان ابن عمر إذا دخل المسجد ولم يجد شيئا قال لنافع: ولني ظهرك. وكان بعض الصحابة كابن عمر أيضا وغيره إذا كان في الصحراء وأراد أن يصلي أناخ بعيره وصلى إليه، وبعضهم كان يجمع الرملة ثم يصلي عليه أو الحجارة. عرض السترة أي شيء كان، ولو سهم ولو عود، أما ارتفاعها ذراع أو ثلاثة أرباع الذراع لا يقل عن ذلك. هذه سنة مؤكدة عند جماهير العلم، وقد واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتينا افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام، هذا نؤجله الدرس القادم، والدرس القادم ليس الخميس القادم. متى؟ الخميس القادم عندي سفر، سيكون الأربعاء والخميس الذي بعده، يعني نعوضكم، الخميس القادم ليس فيه درس، إنما الأربعاء بعد القادم ثم الخميس الذي بعده، يومين متواصلين حتى نعوض هذا الدرس. وما في أسئلة؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.